أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: وهذا الإنسان هو الإنسان الذي حده أفلاطون الإلهي فقال، لأنه زاد في حده. هذه الجملة فيها خلاف طبعا في النسخة الموجودة في أثولوجيا، هذا الكلام موجود، ولكنه بتعبير الحكيم السبزواري لعله هذا غلط. أصل الجملة هذه: وهذا الإنسان، طبعا باعتبار أن هذه الأبحاث احنا شرحناها فيما مفصل، الآن فقط بقي تطبيق العبارة، نريد نطبق العبارة. قال: وهذا الإنسان، صفحة 102، وهذا الإنسان، أي إنسان؟ هذا الإنسان الأول على مبنى قوس النزول، يعني الإنسان العقلي، يعني أقوى هذه الأفراد. وهذا الإنسان طبعا بناء على نظرية إمكان الأشرف، هذا فرد أيضا من ماهية ماذا؟ فرد من ماهية الإنسان. ذكرنا مرارا بأنه قاعدة إمكان الأشرف، إذا نريد أن نستدل بها لإثبات الإنسان العقلي، لا يمكن الإثبات إلا أن نثبته أنه فرد من هذه الماهية، مو أنه نوع آخر، وإلا إذا نوع آخر فيه إشكال. وهذا الإنسان مراد منه الإنسان الأول، يعني القوي، يعني الإنسان العقلي. وهذا الإنسان هو الإنسان الذي حده إفلاطون، يعني إفلاطون عندما تكلم في المثل الإلهية عن الإنسان، مراده أي إنسان؟ ها، مراده الإنسان الإلهي، الإنسان الأول. هو الإنسان الذي حده إفلاطون فقال، هذه الجملة تقريبا زائدة، فتبع ذلك أقول ماذا قال. فقال: إنه الذي يستعمل البدن. هذا الإنسان الأول هو الذي يستعمل البدن، ولكن سؤال: كيف يستعمل البدن؟ استعمالا أولا وبالذات، يعني يرتبط به، يقول لا، استعماله ثانيا وبالعراض، يعني ماذا؟ يعني يوجد إنسانا مثاليا، ويوجد هذا الإنسان المثالي إنسانا ماذا؟ طبيعيا. وهذا الإنسان الطبيعي يستعمل البدن استعمالا ماذا؟ مباشرا. فالإنسان الأول يستعمل البدن بواسطة ماذا؟ بواسطة أو بواسطتين أو ثلاث، هذا مراده من الاستعمال. قال: فقال إنه الذي يستعمل البدن وتعمل أعماله ويعمل، هذا الإنسان، ويعمل أعماله بأداة ماذا؟ بدنية. فهذه النفس تستعمل البدن أولا، يا نفس، هذا الإنسان الطبيعي، الإنسان المادي. فهذه النفس، يعني النفس ماذا؟ التي في عالمنا، يعني الإنسان الثالث. فهذه النفس تستعمل البدن أولا، لأنه لا توجد بينها وبينها ماذا؟ رواسط بعد. فأما النفس الشريفة الإلهية، يعني ماذا؟ يعني الإنسان الأول، الإنسان الإلهي، فإنها تستعمل البدن أيضا، ولكن استعمالا ماذا؟ ثانيا، أي بتوسط النفس الحيوانية. ما أدري واضح هذا المعنى؟ جيد جدا. إذن على هذا الأساس، فإن الإنسان الذي حده أفلاطون ما هو؟ هو هذا الإنسان. فسألان الحكيم السبزواري ينقل عبارة ماذا؟ عبارة، أو يوضح عبارة الحكيم أفلاطون، عفوا، يوضح عبارة أفلاطون بلي في الحاشية رقم 1. تعالوا معي إلى السطر 2 4 6 7، وسط السطر السابع. قال: وهذا الإنسان هو الذي حده إفلاطون في قوله بالمثل الإلهية. إفلاطون إن شاء الله بحثه إن شاء الله تعالى في الجزء الثاني مفصلا، يأتي بحث المثل الإفلاطونية في الجزء الثاني من الأسفار. قال في قوله بالمثل الإلهية ماذا قال؟ قال: إن في معنى الإنسانية إنسانين. يعني ماذا؟ يعني أن ماهية الإنسان تصدق على إنسان واحد، لها فرد واحد أو لها أفراد طولية من مراتب متعددة. أنا وأنت أفراد ماذا؟ أفراد عرضية، أنت إنسان وأنا إنسان، ولكن أنا إنسان في هذه النشأة وأنت إنسان في هذه النشأة. لا، هو يقول إنسانين، يريد الإنسان ماذا؟ الإنسان الطولي، يعني إنسان في نشأة التجرد وإنسان في نشأة ماذا؟ وإنسان في نشأة الطبيعة. قال: إن في معنى الإنسانية إنسانين، إنسان فاسد محسود. محسوس مراد من الفساد، مو الفساد الأخلاقي، الفساد ماذا؟ الفلسفي. وإنسان ماذا؟ دائم ثابت غير دافر ولا زائل. وإن من شيء إلا عندنا، هذا الإنسان إذن له خزائن، وهذه الخزائن من أهم خصائصها، التفت الآية، إلا عندنا. هو القرآن ماذا يقول؟ يقول: ما عندكم ينفد، يخلص، ينتهي، يفسد، وما عند الله ماذا؟ باق. إذن عندما يقول ذاك الإنسان دائم ثابت باق لا يتغير، إشارة إلى أي إنسان؟ إشارة إلى ذلك الإنسان. قال: وإنسان دائم ثابت غير دافر ولا زائل ذو عناية بنوعه. خب، من هنا بحث ذلك البحث المفصل في الجزء الثاني، العلاقة بين المثل الأفلاطونية وأرباب الأنواع لشيخ الإشراق، أن نظرية أرباب الأنواع نفس نظرية المثل الأفلاطونية أو غيرها، بحثه إلى هنا. إلا أنه زاد في حده، زاد في حد من؟ في حد هذا الإنسان الثابت الذي لا يتغير، زاد في حده. وفي النسخ التي رأيناها من سفر الناس لأنه زاد في حده، وهو غلط، هذا الذي موجود في النسخة أيضا، لأنه زاد في حده، يقول وهو غلط كما لا يخفى. فقال الآن أفلاطون: ماذا زاد في حد هذا الإنسان؟ فقال: الذي يستعمل البدن، أي لم يقتصر في حده على أنه، في حد من؟ في حد ذلك الإنسان الكامل. الإنسان ما هو؟ الإنسان الحق، الإنسان الأول. قال: على أنه نور ساطع فيه جميع الكمالات الإنسانية وفعلياتها، يعني كل ما يمكن له فهو حاصل له ماذا؟ فهو حاصل لذلك الإنسان الأول بالفعل. بل زاد، ماذا زاد على هذا الإنسان النور الساطع؟ أنه يستعمل البدن، ولكن استعمال البدن على نحوين. خلوا ذهنكم يمي، استعمال البدن على نحوين: استعمال النفس للبدن للاستكمال، نعبر عنه استعمال استكمالي، واستعمال من النفس للبدن تكميلي، أن النفس تستعمل البدن لكن مو تريد أن تكمل، وإنما تريد ماذا؟ أن تكمل الغير. ما أدري واضح المعنى؟ وهذا بالكم أنه الخطأ يقع عندكم، وهو أنه إذا وجدتم في كلماتهم، كلماتها مشايخي هذه المعارف، أنهم يقولون أن الإنسان الأول يستعمل البدن، لا يروح ذهنك إلى الاستعمال التكميلي، بل الاستعمال الاستكمالي، بل مرادهم الاستعمال ماذا؟ الاستعمال التكميلي. نعم، النفس الحيوانية تستعمل البدن استعمالا ماذا؟ استكماليا لا تكميليا، لأنها تريد ماذا؟ أن تستكمل بذلك، أن تخرج من القوة إلى الفعل. أما ذلك الوجود أيضا يوجد فعلية غير موجودة أو لا توجد؟ لا، بدوه وحشره شيء واحد، سعد لماذا يستعمل البدن ولو استعمالا بواسطتين أو ثلاث؟ يقول: باعتبار يريد أن يكمل ماذا؟ النفوس الدانية التي في هذا العالم. قال: لأنه زاد في حده وهو غلط كما لا، فقال إنه الذي يستعمل البدن، أي لم يقتصر في حد الإنسان على أنه نور ساطع في هذا الإنسان الحق جميع الكمالات الإنسانية وفعلياتها، بل زاد أنه يستعمل البدن، مع أن استعمال البدن وقوى البدن جهة النقص والحاجة. يعني فإن قلت هذا دفع إشكال مقدر، فإن قلت استعمال البدن لا يكون إلا من لمن هو ناقص، لمن هو محتاج، كما أن العقل بالفعل جهة الكمال والغنى، فأراد إفلاطون من قوله ماذا؟ الاستعمال الثانوي، لأنه قال استعمالا ثانيا ولم يقل استعمالا أولا. يقول لماذا بعد هذه الزيادة فسر؟ قال ليبين لك أن الاستعمال ليس هو استعمال استكمالي، بل هو استعمال ماذا؟ تكميلي. يقول كما أن العقل بالفعل جهة الكمال والغنى، فأراد إفلاطون الاستعمال الثانوي، وبواسطة النفس أراد ماذا؟ بس العبارة اللي عنه هاي واو زائدة أو يحتاج لها أي، مو مهم. أراد ماذا؟ أراد الاستعمال التكميلي للاستعمال ماذا؟ الاستكمالي. وأيضا استعمال النفس الناطقة بالحق عن الحق. ولطيف هذه الجملة. هذه النفس هو الإنسان الأول اللي عبرنا عنه فيما سبق ماذا بالروايات؟ أول ما خلق نوري، أول ما خلق نور نبيكم، أول ما خلق العقل، أول ما خلق الماء، أول ما خلق العرش، القلم، كله هذه معاني أو ألفاظ بمعنى حقيقة واحدة. يقول وأيضا استعمال النفس الناطقة بالحق، هذه الناطقة بالحق متعلق بالناطقة، ها الناطقة بالحق والناطقة ماذا عن الحق، استعماله بأي شيء لاتصال تلك النفس به، أي بهذا البدن، وأنها في جلبابها قد نضته وإليه أشار بقوله، هذه إليه أشار بقول بحثه يس. إذن إلى هنا اتضح لنا ما هو تعريف النفس على مبنى المثل الإفلاطوني، نور ساطع واجد لكل الكمالات التي يمكن أن توجد للإنسان موجودة بالفعل، ولكن وزاد في حد هذا الإنسان ماذا؟ أنه يستعمل البدن. ولكن أي نوع من أنواع الاستعمال؟ ليس الاستعمال الاستكمالي، بل الاستعمال ماذا؟ الاستعمال التكميلي. ما معنى الاستعمال التكميلي؟ قال وذلك أنه إذا صارت النفس الحيوانية ملكوتية، يعني هذه النفس الحيوانية التي أوجدت في هذا البدن الطبيعي، لأنه تبدأ ماذا؟ تبدأ حيوانية، والله أخرجكم لا تعلمون شيئا، ثم بالحركة أو بالكون والفساد على المباني المختلفة تكون ماذا؟ تكون ملكوتية. بأي شيء تكون ملكوتية؟ يقول تخرج من القوة إلى الفعل، ولكن من المخرج لها من القوة إلى الفعل؟ من المخرج؟ المخرج لها هو الإنسان المثالي. الإنسان المثالي مبدأه الفاعل من هو الإنسان ماذا؟ الإنسان العقلي. قال وذلك أنه إذا صارت النفس الحيوانية ملكوتية أتبعتها النفس الناطقة، أو اتبعتها، هذا البعض يقرأ اتبعتها، لا أتبعتها النفس الناطقة الحية. مراد من النفس الناطقة الحية يعني ماذا؟ يعني الإنسان الأول، يعني الإنسان العقلي. أتبعتها ماذا؟ فسر أتبعتها. الآن يفسر وأعطتها حياة أشرف وأكمل. يعني إذا صارت النفس الحيوانية في هذا البدن فصارت في صراط التكامل، ذيك أتبعتها. كيف أتبعتها؟ بأن أعطتها. أعطتها ماذا تعطيها؟ تعطيها حياة أشرف وأكمل، يعني تكون مبدأ فاعليا، تكون واسطة الفيض في أن تعتلي هذا الإنسان الطبيعي، يعتلي مرتبة فمرتبة، إليه يصعد الكلم الطيب. خب سؤال، يقول ما معنى أنكم تقولون بأن ذلك الإنسان صار في هذا الإنسان؟ يقول لا أقول ذلك على نحو التجافي، وإنما أقول ذلك على نحو ماذا؟ على نحو التجلي. ولست أقول أنها، يعني النفس الناطقة الحية، ولست أقول أنها انحدرت من العلو، ما نزلت، هبطت إليك من مقام الأرفعي، هذه مو معد الهبوط بنحو ماذا؟ بنحو التجافي، بل بنحو التجلي. في كلمات ابن سينا، هذا الشعر منسوب إلى ابن سينا، إنها انحدرت من العلو، لكني أقول إنها زادتها حياة أشرف وأعلى من حياتها التي كانت. فإذا تبين الحياة واحدة لو متعددة، لا، قد يكون حيا بحياة حيوانية وميت بماذا؟ من خلال الحياة الإنسانية. إذا دعاكم لما يحييكم فلنحيينه حياة طيبة. أساساً أي مجاز من احتاج؟ أي مجاز من احتاج؟ مو أنه مجاز يعني أن المراد من الحياة يعني العلم، لا لا لا، واقعا كان ميت إنساني وحي ماذا؟ حيواني. بالعلم والعمل الصالح زدناه ماذا؟ درجة أخرى من الحياة، هي الحياة الطيبة، أو هي الحياة ماذا؟ هي الحياة الإلهية. قال بل لكني أقول أنها زادتها حياة أشرف، يعني زادت النفس الحيوانية، لكنها زادتها حياة أشرف وأعلى من حياتها، لأن النفس الحية الناطقة لم تبرح عن العالم العقلي. ليس نزولها بنحو التجافي حتى إذا نزلت يعني ماذا؟ فرغ مكانها من وجودها، لا. لذا في الحاشية الحكيم السبزواري يقول أي ليس التنزل بنحو التجافي، يقول مو فقط هذا على في قوس النزول، في قوس الصعود أيضا، ليس الترقي على نحو التجافي. عند ذلك بعد مسألة المعاد الجسماني، بعد هو واضحة المعالم الصير، من قال لكم أن التجرد يعني ترك بعض وإبقاء ماذا؟ بعض، لا أبدا، وإنما ماذا؟ تكامل، كمال بعد كمال. يقول وكذا الترقي كما عرفتم في معنى التجرد قبيل ذلك، يعني قبل ذلك، بل مراد من التجلي هنا، بل التنزل إفاضة الحياة العقلية، إنما هي على سبيل الرشح. ولو كان على سبيل التجلي كانت العبارة واي أفضح أولى، لأن الرشح أيضا وكأنه يقتطع شيء منه، رشح ولكنه رداد مخذ، ولكن منه، مع أنه الخلق ليس بنحو التولد، هذا الذي أوقع المسيحية فيما أوقعهم من الإيمان بالأمور الثلاثة أو بكذا، منشأه ماذا؟ لم يستطيعوا أن يفهموا معنى الخلق جيدا، تصوروا أن الخلق بمعنى ماذا؟ بمعنى التولد، لذا قالوا هذا جزء ماذا؟ من ذلك. وأوقع عن كذلك، هذا ابني الآن جزء ماذا؟ جزء مني وجزء من أمه. التولد، الخلق ليس بمعنى التولد، الخلق بمعنى التجلي. لذا أنتم عندما ترجعون إلى كلمات الإمام أمير المؤمنين تجد تركيز على مسألة التجلي في كلمات إمام الموحدين. قاد وقد عرفت أن الإفاضة رشح الفوائد والعوائد، بحيث لا ينقص من المفيد شيء ولا يزيد في العود على كماله شيء، وتعريف جيد لمعنى التجلي. على أي الأحوال، قال لم تبرح عن العالم العقلي، لكنها ماذا؟ تلك النفس الناطقة الحية، لكنها تتصل بهذه الحياة الموجودة في النفس الحيوانية، وتكون هذه يعني النفس الحيوانية متعلقة بتلك، فتكون كلمة تلك، هذه تكون ماذا؟ كلمة تلك، هذه آية تلك، هذه صنم تلك، هذه نموذج تلك، فتكون كلمة تلك متصلة، فتكون كلمة تلك متصلة بكلمة هذه النفس، يا نفس، النفس الحية الناطقة، وتستطيعون أن تعكسوا أيضا ما بمحذور، كلا الاحتمالين وارد. ولذلك صارت كلمة هذا الإنسان، هذا الإنسان يا إنسان، الإنسان الطبيعي، لذا هناك بعد الأولى أن تكون فتكون كلمة تلك يعني ماذا؟ يعني الإنسان الحي الأولي، يعني الإنسان الأول، متصلة بكلمة هذه النفس، يا نفس، يعني هذا الإنسان المادي. ولذلك صارت كلمة هذا يعني الإنسان المادي أو الإنسان الثالث، هذا الإنسان وإن كانت ضعيفة خفية أقوى وأظهر لإشراق كلمة النفس العالية عليها واتصالها بها. يعني شنو؟ يعني صار هذا الإنسان الأرضي هو المظهر الأتم لذلك الإنسان العقل. نعم، باقي الموجودات أيضا هي مظاهر لعله من ذلك الصادر الأول، ولكنه أتم مظاهر الصادر الأول هو من؟ هو الإنسان. وإلا قد تكون السماء أيضا، لأنه هذا الإنسان الذي فيه كل الكمالات، الإنسان الكامل يعني واجد لكل كمالات عالم الإمكان، فالسماء والأرض والماء أيضا مظاهر ذلك الإنسان، ولكن أتم المظاهر في عالمنا ماذا؟ هو الإنسان الطبيعي. التفت للعبارة، قال ولذلك هسه بعد ذلك همتي أنا بعد أصول مباني العرفان النظري وكلمات محي الدين لم يتضع مطالبها منين؟ مطالبها أيضا من كلمات السابقين. ولذلك صارت كلمة هذا الإنسان، مراد من الكلمة عن الكلمات الوجودية اللي أشرنا إليها فيما سبق، وإن كانت ضعيفة، وإن كانت هذه أضعف المظاهر لذلك الإنسان بالنسبة إلى ذلك الإنسان، ولكن إذا قيست إلى المظاهر الأخرى فهي أقوى. قال وإن كانت ضعيفة خفية، أما ماذا؟ صارت أقوى وأظهر لإشراق كلمة النفس العالية عليها، أي عليها الإشراق، متعلق لإشراق كلمة النفس العالية عليها واتصالها بها، يعني اتصال النفس الناطقة الحية بهذه الماذا؟ النفس الحيوانية. الاتصال أقوى بين هذه وبين تلك من أي موجود مادي في هذا العالم. على هذا الأساس خلي ذهنك بعد، حيث أن ذلك الإنسان الأول هو المظهر الأتم لأسماء الله وصفاته، إذن الخليفة في الأرض من يستحقها بعد؟ بعد لا يستحقها أي موجود آخر، لا الملائكة ولا غير الملائكة، الذي يستحقها من؟ هو الذي له بعد أرضي وهو الإنسان في هذا العالم. خب الإنسان ولو كان بالقوة، لا، الإنسان الذي هو بالفعل إني جاعل في الأرض خليفة. فإن قال قائل، وهذا الإشكال أشار إليه فيما سبق أشرنا إليه وأجبنا عنه، فإن قال قائل إن كانت النفس هي في العالم الأعلى حساسة، فكيف يمكن أن يكون في الجواهر الكريمة العالية حس وهو هذا الحس موجود في الجوهر الأدنى؟ كيف يمكن إذا كان الحس هنا أيضا هناك حس؟ نقول لا، أن الحس هناك غير الحس هنا، وإن كان من حيث المفهوم مشترك معنوي، ولكن من حيث المصداق أين هذا وذا؟ قلنا إن الحس الذي في العالم الأعلى أي في الجوهر الأكرم العقلي لا يشبه هذا الحس، لا يشبه هذا الحس. يقول في الحاشية، يقول قد عرفت في الحاشية الفروق فلا تغفل، فيما سبق بيّن بأن الفوارق بين هذه بين هذين النوعين من الحس ما هو؟ الذي في العالم الدني، وذلك أنه لا يحس هناك هذا الحس الدني، لأنه يحس هناك على نحو مذهب المحسوسات التي هناك. يعني ماذا؟ يعني لابد أن إذا أردت أن تعرف درجة الحس، انظر إلى درجة ماذا؟ إلى درجة المحسوس. فإن كان المحسوس ماديا فالحس أيضا يكون ماذا؟ ماديا. أما إذا كانت المحسوسات ماذا؟ عقلية مجردة، فالحس أيضا يكون ماذا؟ بقانون التسانق بين الحس وبين المحسوس. يقول وذلك أنه لا يحس هناك هذا الحس الدني، لأنه يحس هناك على نحو مذهب المحسوسات التي هناك، ولذلك صار حس هذا الإنسان السفلي متعلقا بحس الإنسان الأعلى ومتصلا به، متعلقا يعني مظهرا له، كلمة له، صنما له. فإنما ينال هذا الإنسان الحس من هناك، يعني إنما صار هذا حاسا لأن الإنسان العقلي هو ماذا؟ هو حاسون، فيكون هذا أيضا حاسا لأنه مظهر ذلك الإنسان. ولذلك صار حس هذا الإنسان السفلي متعلقا بحس الإنسان الأعلى ومتصلا به، فإنما ينال هذا الإنسان الحس من هناك لاتصاله به، يعني لاتصال هذا الإنسان بذاك الإنسان، كاتصال هذه النار بتلك النار. وويلها لي بعد وعقاب وويلها لي واقعا الويل ثم الويل، لأنه على نفس الدرجات الوجودية فيما يرتبط بالنشآت الوجودية بعد كلما صعدنا كانت النار ماذا أشد نزولا وماذا وصعودا، يعني عندما نبدأ النار العقلية لا تقاس بهذه النار حس الحسي، لأنه وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، فالنار أيضا لها ماذا خزائن في هناك في الملكوت في قوس الصعود أيضا كذلك. بعد الآن لا يعذب عذابه أحد، لماذا؟ لأن النار غير هذه النار. ويكون في علمك تقول لي هذا البدن، هذا البدن درجة 100-200 كما ذكرت للإخوة، هذا الإشكال درجة من الحرارة 100-200-300 يتحمل، وبعد ذلك بعد يحس لو ما يحس أصلا، أصلا يغمى عليه، أصلا خلي الدرجة تصير 400,000. هو كل ما في الأمر أكو إلى درجة من الألم هو ماذا ها يحس بالألم، يشعر بالألم، وبعد ذلك ماذا ها يغمى على في هالنشا. يقول له ها حفظت شيئا وغابت عنك أشياء، هو يا ليت أنه هذا البدن يعذب، مو هذا الإنسان يقوى يقوى يقوى اللي يتحمل ماذا أضعاف ذلك الألم، فلهذا لا يموت فيها ولا يحيا. لا، إذا كان هذا البدن الإشكال وارد، الإشكال وارد، وهو أنه هذا الإنسان في درجة معينة من العذاب ماذا يغمى عليه فلا يلتفت بعد الألم بلغ ما بلغ. وشكل الجواب كلا لا، هناك كما أنه النار تقوى المحترق بالنار أيضا ماذا هيشتد في نشآته الوجودية، فيشتد إذا هنا كان يتحمل درجة 400 من الحرارة هناك 4,000,000 همتين يتحملها ولا يغمى عليه ويحس بها كاملة فلا يموت بها ولا يحيا. فلهذا يطلبون من الله أنه يقضى علينا، ليقضى علينا، ولكنه يأتي الجواب نعم وكلا، كلا الجواب كلا هنا. طبعا في اللذم كذلك، مو البعض التصور خل اللذم بابا هنا هسه أنا خلي خلون أمامي 70 شكل طعام، وفي النتيجة أنا لقمة لقمة وانتهى كل شيء، بعد أستطيع أو لا؟ هسه هناك أقول 70 صارت 700 والـ700 ماذا وصارت 7,000، في النتيجة أنا أستطيع أن أخذ أكثر مما الآن عندي؟ الجواب إذا كنت هذا فلي لا تستطيع أن تأخذ، أما إذا صرت ماذا لا اشتد اشتد اشتد. لذا واقعا إذا أنتوا هذه قضية ما تحلوها خل إنسان، ويقولون بعض الروايات 4,000 حرية 10,000 حرية أصلا ما شاء من الحورية حور العين، شنو القوة الشهوية عند الإنسان ها؟ واقعا مولانا القوة الشهوية للإنسان في خلان خلي يجرب نفسه مولانا بلغ ما بلغ من القوة الشهوية، صحيح لو مو صحيح؟ ولكنه في الروايات صريحا أكو بأنه أساسا عناق واحد يعادل كذا 1,000 سنة من عناق ماذا الدنيا، وهذه وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالم، ولأن الطريقة أخر ماكو أخر شو نوزك، لأن وجودك يشتد يشتد يشتد وقعا أساسا غير قابل للقياس إلى ماذا هذول اللي يبحثون ماذا هاي الشهوات الدنيوية هناك بهالشكل، بالي يعطى لهم ولهم فيها ما يشاءوا، أبالي حتى ولدينا مزيد ذاك حساب آخر لهم فيها ما يشاء إيش قد ميز عد أنتوا شوفوا بينكم وبين الله. إذا إحنا ما نجي ونفسر المعاد، ترى احنا بحثنا في الجزء التاسع مو بحث فلسفي محض، لان جملة من طلابنا يحضرون البحث هي يقولون سيدنا ابعادها الكلامية ابعادها الاعتقادية بينوا، وقعا احنا بكل همنا انه ماذا نفهم المعاد، مو انه نفهم مباني صدر المتنلي الا افلاطون، وش فرد من انا من ملا صدر او افلاطون. انت اذا ما تفسر المعاد بهذه الطريقة بينكم وبين الله، إذا فسرت النشأة الأخرى بدنيا ثانية لها هالأحكام وهالقوانين وهو بعد أصلا ممكن تفسير أنه اللذة كذا أن العذاب كذا أن الجنات كذا، أصلا ممكن تفسيره لا تفسير له بعد لا معنى له، التفتوا لها النقاط. قال فإنما ينال هذا الإنسان الحس من هناك لاتصاله به كاتصال هذه النار بتلك النار العالية، والحس الكائن في النفس التي هناك متصل بالحس الكائن في النفس التي ماذا؟ التي هاؤنا. خلي ذهنك هي يقول هنا وهناك متصل، يعني هذا وجود واحد متصل، ولكن هذا الوجود الواحد تضع يدك على أي مرتبة منه تنتزع ماذا؟ تنتزع اسما من الأسماء. ولو كانت في العالم الأعلى أجسام كريمة مثل هذه الأجسام لكانت النفس، يعني النفس الحية الناطقة الشريفة، لكانت تحس بها وتنالها، ولكنه في النتيجة هناك أجسام ما موجود، وإنما يوجد نحو آخر من الوجود. ولو كانت في العالم الأعلى أجسام كريمة مثل هذه الأجسام لكانت النفس تحس بها وتنالها، ولكان الإنسان الذي هناك، هذه واقعة، ولكان الإنسان الذي هناك يحس بها وينالها ماذا؟ وينالها أيضا. فلذلك صار الإنسان الثاني، خلي ذهنك يمي، احنا إذا نتكلم على مستوى كلمات أثولوجيا، وقلنا بأنه كلمات أثولوجيا في قوس النزول، الإنسان العقلي، الإنسان المثالي، الإنسان ماذا؟ الطبيعي. مو شكل عبرنا عن العقلي بالأول والطبيعي بالثاني وماذا؟ وهذا صار الثالث. مو شكل الآن صدر في كتاب أثولوجيا ده يقايس بين الثاني والثالث، مو ده يقايس بين الأول والثاني والثالث، المقايسة بين ماذا؟ بين الثاني والثالث، يعني بين النفس المثالية والنفس ماذا؟ الطبيعية. خب بالنسبة إليها هذا الثاني، الثاني الثاني يكون من؟ بعد نجعل الثاني أولا ونجعل الثاني ماذا؟ الثالثة ماذا؟ ثانيا. ما أدري واضح ولا؟ لأنه كان عندنا أول ثاني ثالث، الآن يريد يسوي المقايسة بين ماذا؟ بين الثاني والثالث، فيصير الثاني ماذا؟ أول، ويصير الثالث ماذا؟ ثاني. ما أدري واضح ولا؟ إذا قال فلذلك صار الإنسان الثاني، مرادنا الإنسان الثاني منه يعني الطبيعي، أحسنتم، الذي هو صنم للإنسان الأول، مراد من الإنسان الأول ماذا؟ مو العقلي، وإنما مراد منه المثالي في عالم الأجسام، هذا عالم الأجسام متعلق بالإنسان الثاني. صار الإنسان الثاني في عالم الأجسام يحس بالأجسام ويعرفها بأن في الإنسان الآخر الذي هو صنم للإنسان الأول، هذا الإنسان الآخر من هو؟ ها؟ هذا الثاني، أحسنتم، الذي هو صنم للإنسان الآخر، الآخر يعني صنم للإنسان الأول الذي هو المثالي، فهذا الآخر يصير الثاني يعني الذي طبيعي، بأن في الإنسان الآخر يعني ماذا؟ الطبيعي الذي هو صنم للإنسان الأول ماذا صار؟ كلمة الإنسان الأول، يعني صار هذا نموذج ذاك. وفي الإنسان يا إنسان، هذا الإنسان الأول، إنسان الأول يعني المثالي، كلمات الإنسان العقلي، انتهى كلامه. لذا صدر المتألهين مباشرة يقول، يقول وراد بالإنسان الأول ها هنا الإنسان النفساني المثالي، لا مراده الإنسان الحق يعني الإنسان العقلي، فإنه أول بالإضافة إلى هذا الإنسان الجسماني والطبيعي. هذا تمام الكلام في هذا الفاصل الذي كان في الحق والإنصاف من الفصول المباركة، لأنه كان فيها أبحاث قيمة عرضنا لها مفصلا، ما يتعلق بالجزء الثاني، ما يتعلق بالجزء السابع، ما يتعلق بالجزء الثامن، وهكذا. هذا الفصل الخامس أيضا من الفصول القيمة أيضا والمهمة طبعا، هذا كله مقدمات إلى أن نصل إلى ماذا؟ إلى أن نصل إن شاء الله إلى الباب العاشر. كل هذا الكلام كله إلى صفحة 121 في تحقيق المعاد الروحاني والإشارة إلى السعادة العقلية، كل الهم لهذه المقدمات 120 صفحة أن نصل إلى أن الآخرة ليست هي لذات جسمانية محضة، بل وفوق تلك اللذائذ ماذا؟ لذائذ لا يعرفها إلا الله والراسخون في العلم. هذه كل هذه مقدمات للوصول إلى تلك. هذا مو معنى إنكار اللذائذ الجسمانية، بل إضافة إلى اللذائذ الجسمانية لذائذ ماذا؟ عقلية وروحانية. ولمن خاف مقام ربه جنتان. اثنين. هسه إذا أنت حملتها على فردين نوع واحد خب ما يسوي نهواي، أما إذا حملتها ماذا؟ على تعدد النوع جنتان، يعني هذا نوع وذاك ماذا؟ ونوع آخر. وإن كان السيد القرطبائي ما يوافق على هذا البيان الثاني إلا أنه هو المتعارف بين أهل المعرفة. قال الفصل الخامس: في أن قوى النفس المتعلقة بالبدن بعضها أقل قبولا للتجزي وبعضها أكثر قبولا للتجزي، هذا بحث. وأنها كيف هذه القوى تكون مع تبدلها وتبدل أفاعيلها ماذا؟ شخصية منسوبة إلى نفس شخصي، هذا هم اثنين. وكذا البدن كيف يبقى بدنا شخصيا مع تبدل البدن في كل حين؟ مطالب أساسية واقعا. أولا أن القوى بعضها أقل قبولا للتجزي وبعضها أكثر قبولا للتجزي. من هنا واقعا أول سؤال يطرح: أنتم قلتم بأن النفس في وحدتها كل القوى، والقوى كلها ماذا؟ مجردة، والمجرد يقبل التجزي أو لا يقبل التجزي؟ بعد ما معنى قولكم أن القوى بعضها أكثر تجزي وبعضها ماذا؟ أقل تجزي. هذا مطلب. المطلب الثاني أنه نحن نجد بأن هذه الأفعال الصادرة من هذه القوى واحدة لو متعددة، مع تعددها كيف يمكن أن تكون القوى ماذا؟ واحد. وأنتم في باب إثبات الصور النوعية أثبتتم تعدد الصور النوعية من خلال ماذا؟ تعدد الآثار. وإذا كانت الآثار متعددة كيف يمكن أن تكون ماذا؟ القوة واحد. هاي اثنين. وثالثا كيف يمكن أن يكون هذا بدن زيد من أول ما ولد في بطن أمه، وجد في بطن أمه، إلى أن يموت وهو عمره 100 سنة أو 1000 سنة أو 2000 سنة، مع أنه في كل آن آن ماذا؟ هذا البدن ده يتبدل، ومع ذلك تضع يدك عليه تقول هذا ماذا؟ هذا بدن زيد، خصوصا إذا تبدلت أعضاؤه أيضا. هسه الآن يأتي إلى المطلب الأول. إيش قد عندنا وقت مولانا؟ 4 دقائق؟ لا بعد. الحمد لله رب العالمين.